وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا يدعو من دون الله

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.